تسألني تقول لي ليه المخالفات وليه المتفقات؟ أم قال لك هناك فلا جت بالفاء والفاء تقتضي الترتيب، وما دام الفاء تقتضي الترتيب هي مترتبة على آية إيه قبل، وما منعهم أن تقبل إيه لا منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، مش كده؟ ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لا ينفقون إلا وهم كارهون، يعني بينفق المال وهو إيه ولذة المال أن تنفقه وأنت تحب، لأنك بتجيب به إيه، بتجيب به المنافع اللي أنت إيه تحب به. طب وازاي دول بينفقوش الا وهم كارهون؟ لان ما دام ظواهر الايمان بيدفعوا زكاه، مش كده؟ وما دام ظواهر الايمان بيدفعوا، طب المزكي المؤمن بيزكي علشان عارف ان هيجيب له الزكاه ايه اضعاف مضاعفه، بيزكي وهو ايه وهو فرحان. انما الكافر ده اللي مش طمعان لا في اخره ولا في اي، المنافق اللي مش طمعان لا في اخره، يبقى اذا انفق يبقى انفق بلا ثمن ولا لا؟ يبقى خساره مال ولا خدش ايه؟ يبقى بينفق وهو كاره ولا لا؟ فيقول الله لرسوله إذا كان الأمر الإنفاق وهو كاره يبقى وجود المال عنده إيه؟ ده إذلال وتعب له، لأنه كده يطلع المال اللي هو جابه بكد ومشقة ومش عارف إيه وينفقه وهو عارف إنه مش هيجيب له حاجة، يبقى خسر مال ولا هينفعش إيه؟ يبقى ربنا بيقول له إذا لا تعجبك أموالهم، لأن الأموال دي معمولة عشان إيه؟ عشان نزلهم بقى في الدنيا، ناخد منهم ولا نديهمش سواء؟ يبقى دي مسألة ويجمعوها بكد، وبعدين لما يجي واحد يضطر يجهز راحلته علشان يروح يحارب، يروح يحارب ويأكل فاقا، يروح موضب ايه الراحلة والزاد والمش عارف، ولا مش منتظر ايه، مش منتظر ثواب عليه، يبقى بيعملها وهو ايه، وبعد ذلك يربوا اولادهم ويتعبوا في ايه في تربيتهم، وبعدين يجي مثلا الحرب ولا اي حاجه يقوم ناخدهم ويروحوا يموتون وبدون استشهاد وبدون شيء، ويفقد ابنه كده وهو يعلم انه حابط الثواب فيه، يبقى من ويله انه مالوش ثواب وويله انه فقد ايه، يبقى ده عذاب لهم ولا مش عذاب لهم؟ يبقى إذن فلا يبقى بيرتب عليها ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وما دام الأمر كذلك فإياك أن تعجبك الأموال عندهم، لأن ربنا عامل الأموال عندهم عشان إيه؟ ده عشان يزلهم إيه؟ يزلهم به. وإياك أن تفهم أنك حين حذفتهم من ديوان الغزاة وديوان المجاهدين ولا تقوم للصلاة عليهم، ان مالهم واولادهم يعوضوهم عن الحكايه، يقول لك مثلا يمكن عندهم مال وعندهم مال زي بعض وما نروحش ليه، اما قال لك لان يكفيهم الفضيحه، لان ما صنع معهم ذلك الا للحكم بانهم منافقون، وما دام حكم بانهم منافقون تبقى فضيحه لهم ولا لا، ويبقى اذلال لهم ولا لا، يبقى اذن الاموال والاولاد ايه للعذاب مش للنعيم، لا تعجبك اموالهم ولا ايه، وهناك ولا اولادهم، وهنا اموالهم وايه وأولادهم. أم قال لك لأنهم مختلفين، الجماعة المنافقين مش على نظام واحد، كل واحد له مال، إنما مش كل واحد له ولد، لأن الولد ده بيجي بعدين، والمال هو ما يتمول أي مال، وهم في ناس عندهم مال وأولاد الاثنين ويا بعض كده، وناس عندهم مال وبعدين تجيب لهم الإيه، تجي لهم الإيه الأولاد خلاص، وناس عندهم أولاد ولا عندهم، ويأتوا المال يأتي بمين؟ بالأولاد. يبقى إذا مراحل متعددة، فكل واحدة منهم جاء لإيه؟ للقطة من اللقطات، وتؤدي معنى من الإيه؟ من المعنى. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم. الله، أيريد الله العذاب كده؟ ما دام يريد الله أن يعذبهم يبقى يقول لك فعل الله له علة، فعل الله له إيه، وأفعال الله منزهة عن العلة، أفعال الله منزهة عن إيه، يقول لك ما خلقت الجن والإنس إلا لإيه ليعبدون، يبقى هو خلقهم عشان علة العبادة، ده فعل الله منزه عن العلة. أمال إيه، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،